ياخذ طاسه ديال القهوه وحليب ممكن جيد يعني، كاين ناس مبليين به وانا ما ننصحش به، ولكن الناس مبليين ما نقدروش نغيروا لي من العادات ديالهم غير هما الى خدا القهوه والحليب مع الخليط اللي كاين دابا الان فوق الموائد غادي يهلك راسه. اصلا سمعت ان القهوه والحليب صعبه في الهضم الا تلاقاو بها. صعبه في الهضم وعليا هو اخطر خليط والقهوه والحليب. الشاي مع الحليب جيد، الشاي مع الحليب جيد نعم، وزعتر مع الحليب جيد، ولكن قهوه مع الحليب لا.